جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل أنه مقيم هنا وفي شهر رمضان الماضي يقول أن أهله ليسوا في هذه البلاد، في شهر رمضان الماضي جاء أهله واستقبلهم من ينبع في نهار رمضان ثم جاءوا إلى البيت ولم يستطع أن يملك نفسه فأتى أهله، قل هل عليه شيء كونه سافر ورجع؟ هو جامع أهله في نهار رمضان، نعم، وش حجته؟ هو جاء مسافر، لو سافر أتى بأهله ثم رجع إلى المدينة، ذهب إلى ينبع وذهب إلى لكنه ما جامع إلا بعد أن وصل، بعد ما انتهى السفر. نعم. على كل حال هو آثم وزوجته مثله آثمة ما دامت أنها مطاوعة له، لأنه ما ولو فعل هذا وهو في السفر مفطر ما كان عليه شيء، لكن ما دام انه لما انتهى السفر انتهك الحرمات حرمات الله، فهذا من حديثنا حرم اشياء فلا تنتهكوه. اولا عليها التوبه والندم على ما فعل، ويعرف انه اذنب ذنبا عظيم وانتهك حرمات الله. ثانيا عليها القضاء، وثالثا عليه كفارة عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع والله يعلم المستطيع، الله عز وجل هو الذي يعلم، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا والله يعلم المستطيع، لسنا الذي سنحاسبه ولا ندري عنه، إذا كان قادر فعليه أن يصوم 60 يوما كفارة لتلك الفعلة، لو صبر حتى تغرب الشمس وفعل ما فعل سلم من 60 يوم وسلم من الذنب، وامرأته مثله ما دامت مطاوعة له. والمهم أيضا التوبة والاعتراف بالخطيئة والندم على ما فعل والعزيمة على عدم العودة، ثم يفعل هذه الأشياء التي ذكرتها له، القضاء والكفارة مع التوبة. يقول السائل سنسافر غدا إن شاء الله للعمرة ومعنا نساء، فهل الأفضل أن تغتسل النساء في الفندق ثم إذا جئنا عند الميقات نلبي، أما الأفضل نغتسل عند الميقات ونلبي من هناك؟ لا لا، اغتسلوا كلكم بالفندق، أريح لكم وأحسن لكم وأوسع لكم، إنسان يكون على طمأنينة وراحة من دون مضايقات وزحامات، وهذا يطق عليك الباب وهذا يقول أبطأت علي ولا تأتي الأمور كما تريد في بيتك. اغتسل وتنظف أنت ومن معك والبسوا، لا يبقى إلا النية، عقد النية والتلبية بالميقات، هذا هو الأحسن لكم، لأن الآن الميقات ولله الحمد يعني يمكن 10 دقائق إن شاء الله ستصل الميقات وجرأسك لم يجف بعد الاغتسال. أما أول نعم يوم كانوا على الإبل في مسافة ربما يحتاج الإنسان إلى اغتسال، أو أما الآن ولله الحمد بتوفيق الله 10 دقائق وأنت بالميقات، ثم مع كثرة الزحام وكثرة الناس قد لا يحصل لك النظافة كما يحصل لك في البيت. نعم. يقول السؤال أنه أدرك صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية، يقول فماذا يفعل؟ إذا كبرت الثانية اقرأ الفاتحة، وفي الثالثة صل على النبي عليه الصلاة، وفي الرابع ادع للميت ولو بأدنى دعاء، لو تقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اسكنه الجنة واجره من النار، وإذا سلم الإمام كبر الرابعة ثم سلم. يقول السائل: رجل عنده كلب يحرس الغنم في حظيرة الغنم، وهذا الكلب يشرب من الإناء الذي تشرب منه الأغنام، يقول هل تتنجس الماء بشربه لهذا الإناء وكذلك الأغنام تكون نجسة؟ معلوم النجاسة الكلب، وأن الماعون ما يكفي غسله بعد الكلب، ما يكفي إلا 7 مرات معها تراب أيضا، أو 8 بالتراب، يعني إحداهن بالتراب، ما يكون التراب آخر شيء. ولا ينبغي لنا أن نسقي بهائمنا شيئا نجس، نحرص على أن يكون للكلب إناء خاص حتى لا ينال البهائم منه شيء، وإن كانت البهائم بذاتها ليست مكلفة بنجاسة أو طهارة أو حلال، ولكن معلوم أن الجلالة التي تأكل وتشرب حرام أو نجس، لا يحل لبنها ولا لحمها حتى تحبس أيام وتطعم طاهر. فالواجب أن حتى الكلب يبعد ويجعل له إناء خاص يأكل به ويشرب، لا تشترك معه أغنامك، هذا هو الأحسن. يقول: ماذا يفعل فيما حصل من قبل؟ لما حصل من قبل إن شاء الله أطعم وأسقي غنمك طاهرا فتطهر إن شاء الله، لأن الجلالة إذا حبست أياما تطعم وتسقى طاهر تطهر، يطهر لحمها ولبنها وكل شيء. فهذه إن شاء الله سبب الجهل، فإنها لعله إن شاء الله ما يضرها، ولكن من اليوم انتبه واحرص على أن لا يشاركها الكلب في شيء. صلى الله عليه وسلم يقول أنه مريض بالكبد ويتعاطى العلاج لفترة 3 سنوات ولم يصم، فكيف العمل؟ الرب عز وجل ما حمل العباد ما لا يطيقون، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا لمن يستطيع القضاء، فإن كان مرضا مزمنا نسأل الله العفو والعافية ولا يستطيع معه القضاء فيطعم عن كل يوم مسكين، وإطعام المسكين سواء من أول الشهر تطعم 30 مسكين أو كل يوم بيومه أو في نهاية الشهر، المهم عن كل يوم أطعم مسكين، لا تخرج القيمة، بل طعام يكفي المسكين من أفضل الطعام الذي تستعمله في بيتك، بر ولا رز ولا تمر ولا الطعام الذي تأكله في بيتك وترضاه لنفسك، نصف الصاع من الطعام، 1.5 كيلو. حسن الله عليكم. سؤال يقول: من جاء إلى المسجد النبوي فهل يلزمه شيء؟ من جاء إلى المسجد النبوي إيش؟ يقول: هل يلزمه شيء؟ كيف يلزمه شيء؟ يعني يلزمه أنه أولا يأتيه وهو يريد وجه الله للصلاة للفرائض وللنوافل، ويأتي للمسجد طاهرا متطهر، وإذا دخل مسجد النبوي غيره يقدم اليمنى ويأتي بالدعاء المشروع، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخره، ويصلي 2 ركعة قبل أن يجلس، وإذا صلى ما يسر الله له من فرض أو نفل يذهب ويزور الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. يقول السائل: هل هناك كفارة للحلف بغير الله؟ عليها التوبة إلى الله، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، والحلف بغير الله كائنا من كان شرك، لكن عليه أن يتوب إلى الله